السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام الواحد بيقوله مش لأي حد، للناس طبعا اللي بيعزهم، والناس اللي بيخاف عليهم وعايز مصلحتهم. زي ما الواحد والله ما بيصرفش على أي حد إلا على أهله، وبيجيب لهم كل شيء بيتمنوه، فنفس الشيء بيحاول بقدر الإمكان هو يتطرق معاهم إلى كل تلك النقاط من خيرها اللي موجودة، ويتجنب الشرور اللي موجودة في الحياة نلقى عليها ضوء. والواحد يتمنى أن يكون اللي معاه عنده وعي وإدراك. كبرنا خلاص، ما أصبحناش لسه صغيرين، لا احنا في المدرسة ولا في الجامعة، ومرحلة الشباب برضك يعني بدأ فيها النضج وليس فيها التهور او يعني الطيش او الحال الواحد يعني لا يدرك فيه الامور او يعيها بشكل جيد. لما بتكلم كما ذكرت الكلام بيوضح لنا الامور كلها، زي ما بنروح الله تشتروا انتوا الحاجة الحلوة كويسة بتنقوها، وانا بحتفظ طبعا بالايه بدفع وبحتفظ بالفواتير. ف يعني الشيء الحلو الجميل اخدتوه، والشيء يعني المسؤولية او الالتزام انا اللي بأديه وانا اللي بقوم بيه. فبتلاقوا الحاجة الحلوة الجميلة الكويسة اللي انتوا خطرتوها واللي على نفسكم. فأنا ما اجيب لكمش حاجة من بره، من حاجة من بعيد، حاجة وحشة، بالعكس انا بديكم الحاجة الحلوة الكويسة التي نعمل من الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها منا، وان يعني نكتفي بيها وان نسمعها باستمرار. يعني زي ما بنسمع والله القرآن باستمرار، بعد كده بنجد والله الشيوخ والأئمة والأساتذة والعلماء بيشرحوا لنا وبيتطرقوا إلى كل تلك الجوانب من القرآن ومن الأحاديث ومن السيرة النبوية ومن السلف الصالح من الأئمة، ثم يأتي كما ذلك العلماء اللي يقول لك العلم والإيمان يربط لك ده بده. إزاي والله يعني العلوم المتواجدة والسنن الموجودة في الكون. فكل واحد بيتطرق وبيلقي الأضواء على كل تلك الأشياء الحلوة الجميلة اللي في حياتنا اللي نتمنى أن تكون لها فايدة، وهي بتطلع بفايدة. الواحد استفاد من هذه من هذا الكلام اللي استمع إليه، الواحد بيكون فاضي، عقله فاضي، فكره فاضي، علمه قليل، فبيبدأ يعني يأخذ من هذا العلم وبيستفيد منه، ثم يستخرجه تاني في إنتاجه. زي كما ذكرت النباتات اللي بتأخذ من المية ومن التربة ومن كل شيء من حواليها، بتعطي الثمرة والزهرة الحلوة الجميلة اللي الناس كلها يعني بتستمتع بيها، سواء بالزهرة من عبقها ومن شكلها، او بالثمرة من طعمها ومن الاستفادة الغذائية اللي فيها. فهي ما جابتش حاجة من بعيد، كل الحاجات اللي جابته من حواليها ومن الطبيعة. فاحنا نفس الشيء، ما نجيبش حاجة من بعيد، ما نجيبش حاجة من برة، وما بنقولش حاجة وحشة، ومننا بنحاول نعطي الثمرة او الزهرة والشيء المفيد النافع الذي يعني ما لا الممكن ان نستمع اليه مرات ومرات، وما الممكن ان يكون لنا يعني برضك شيء نستفيد منه. السلام عليكم ورحمه الله. الممكن ان احنا والله يعني نتدلع شويه، ولكن اذا زاد عن الحد انقلب ضد، واصبح والله الراحه اللي احنا خضناها او المراحل الدلع اللي احنا خضناها تنقلب علينا قسوة وشدة وألم وبكاء بالدم، مش بكاء بالدموع. أنا مش بقسو عليكم